Allah yang menyatakan yang hidup kita dari mara bahaya yang malam. Jadi orang namanya berdosa, mau berdosa, yang jatuh langsung yang turun tanah ke kosongan. Anak Rasulullah harus dimaksa di mana? Dan Tuhan bertubi-tubi kepada Rasulullah SAW. Sehingga rumah Rasulullah SAW pasti tidak oleh kawan-kawan. Mereka khawatir nanti Rasulullah SAW. Maka seribu Rasulullah dikawal dan dijaga oleh Rasulullah. Dan kalau Rasulullah SAW yang ada di komentar, Allah yang dijaga oleh Rasulullah. Maka Rasulullah SAW menjuru mereka bilang. Jadi sudah ada dosa yang ada di sudah telah-telah. Sudah turun ayat, Allah yang dihukumnya. Sesungguhnya tidak tidur di sini, bukan untuk menjaga rumah. Akan tetapi aku duduk di sini karena sahabat, aku menunggu barangkali pemalam-malam yang ada keperluan apa yang aku bisa bantu, sehingga aku bisa membantu. Keperluan kau, keperluan kau, aku bantu. Mungkin hal itu membuat Rasulullah SAW bergembira. Maka gembira, kalau tidak ada Rasulullah SAW. Dia dulu bukan mau jahat kain di mana, tapi mungkin nanti-nanti Tuhan mengalami untuk ada apa, saya bisa membantu. Ini nilai tinggal suci muslim, dan ditanya sama Tuhan. Nah, ini apa? Beri nasib. Minta, engkau kepada aku, apa saja yang kau mau. Ya, beliau bilang, ya, bahwa ini harus tadi, di dalam menurutnya. Tentu, apa bilang? والعمل في الأركان بقواعد الإسلامية الإيمان بسمو الإحسان، فهذه هي الموارد التي منحك الله تعالى من دين الباطل الذي بعثه في باطلك لتعرف مقصدك وغايتك في هذه الحياة، فتنال بذلك شرف المراقبة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم والمشي على الصراط من الدنيا إلى الآخرة، فإن المشي على الصراط من هنا حتى هنا، والصراط عبارة عن الأحكام التي تركها النبي في الوجود صلى الله عليه وسلم، فإن رد عليها من هنا بحفظك وحفظ جوانبك كلها على الشريعة تهيأ لك الحسن في المشي هناك، وعند لكأت هنا وثلاث نفسك كان مروك على الصراط هناك مصرحا وقضيا على كبر إعراضك أو إنسانك على المعصية، فبقدر كرهك للمعصية بقدر درجك على الصراط يوم القيامة، وبقدر كثرة صلاتك على النبي محمد صلى الله عليه وسلم بقدر النور الذي يكون أمامك للمرور على الصراط، فكما قال صلى الله عليه وسلم: صلوا علي فإن الصلاة علي نور لكم على الصراط يوم القيامة. daripada contoh subuh beriman yaitu beriman mahu seseorang dalam mempunyai permintaan dan permohonan Allah Subhanahu wa Taala dengan kata dari Rasulullah SAW, Allah sudah memberikan kemudahan-kemudahan kepada kita, khususnya kita sunnah dan sunnah Nabi Muhammad SAW. Kemudian kemudian kita dapat setelah kita diberikan Islam dan jangan lupa setelah nikmat Islam yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Taala kita kemudian dengan itu asli dan kesungguhan harus ada dalam kita bersungguh-sungguh dalam beribadah Allah Subhanahu wa Taala, kemudian amanah kita jaga amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Taala kepada kita, yang kemudian dari demikian kita menjauhkan diri kita daripada perbuatan maksiat yang mana perbuatan-perbuatan maksiat itu yang bisa menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa Taala dan menjauhkan murka dari Allah Subhanahu wa Taala. Bagaimana sehingga kita bisa menjadi nanti di antara bisa berhambat kepada Rasulullah SAW, bisa bersama-sama dengan Nabi Muhammad SAW. Apabila sidik yang ada dalam kita, ketulusan kesungguhan yang ada dalam kita, kemudian kecintaan yang ada kepada kita, sehingga di dalam hati kita tertanam hati tertanam, sebagaimana sirat yang ada di dunia ini, sebelum nanti sirat yang ada sirat yang ada di atas, kita benar-benar hidup, kita berbalik seperti ini yang ada di dunia, kenapa? Mau cepat ke jalan yang kita nanti pasal melewati surat di atas ya, jembatan di jahannam, maka tergantung dari mana rasa pulang yaitu kebencian kita kepada maksiat sebesar apa kebencian kita, apabila seseorang membunuh maksiat kita membenci maka kita cuma kembali ke taat kepada Allah Taala. Tatkala kita cukup untuk kembali taat kepada Allah Taala, begitulah ada cepatnya dia melewati semua yang terjahat. Dan ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dengan memperbanyak salawat dan salam kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena salawat yang kita baca ya, dikatakan oleh baginda Rasulullah SAW, selawat terbanyak pertanian berselawat kepada Tuhan selawat tertentu cahaya yang mana dengan cahaya ini memberikan cahaya kepada kita sehingga kita bisa melewati dengan cepat jembatan yang ada di atas dunia dengan memperbanyak selawat dan salam kepada Rasulullah SAW. Berharga تجدون أثناء هذه المجالس مما تكسى ويكسى أحضارها بهذه الكسوات ويخلع عليكم هذه الكسوات، فلا يكون الواحد ممن هو مدارك في جناح رسول الله صلى الله عليه وسلم من حيث المعنى في شريعته الغرة التي تسرت عليكم من خلال الفكر، شريعته المطهرة من حيث السلوك في أخلاقياته وأدبياته مع أصحابه، تكوين خلفيات له من حيث الشكل. فأنت الآن جالست رسول الله فعلا انتقلت من عادة الفكر من عادة الوجود، فقد حظيت بنور تكسى به بأن لا تخرج من إلا وأنت تأمين الليل العظيم تماما ونفسك بذلك الشرف ورقيك بذلك وساما الدخول بخدمة شريعة المصطفى صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله. وتثبيت جوائز سيرك إلى الله تعالى من خلال محافظتك على الصلوات الخمس وحفظك لسر والديك وكلمة أحكامك وهمتك العظيمة لنيل الدرجات القويمة لتسلك من ذلك مسلك الصدق ومسلك المحبة ومسلك الحنان ومسلك البر من الحق والبر من رسول الله صلى الله عليه وسلم لتستمد في احكام الشريعه. فان الشرع ما جاء ليحرم شيئا ولا ليحله الا لمصلحته ولتنويه ولمحبه الله لك اكتشف الان واخر أن شارب الخمر لا يذهب ولا تذهب عنه نشوة التعلم في شرب الخمر ومحبة استعطائه وإسحاله فيه إلا بعد أن يجلس على ظهره 40 جلدة. إلا 40 جلدة كانوا يكتشفوا الآن الصين أنه تذهب منه محبة الخطأ هذا لهذا الشرف والعياذ بالله. فقلنا أن رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم حتى لنا في شريعتنا المطهرة بأن أجارب الخمر يجلد من عليك جلدة رجاء منه في أن تستنكف نفسه وتستأنف وتتأثر من شرف هذه الرجية هم النجوم يكتشفون هذا الامر ولم يحب اشراف صحابه رسول الله عن اقامه هذا الحد حتى على انفسهم وعلى اولادهم. هذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه بعد ان سمع ان ابنه بكفر شرب الخمر وان امير المؤمنين عمرو بن العاص جلده 40 جلده كتب كتابا الى امير المؤمنين يبعثه ويقول له بلغني انك كذبت ابنك فلا استطع ان ارسله اليه فلا يكفي ذلك الحد فارسله اليه فذا حده سيدنا اخر ب80 جلده بدل الاربعين 80 جلده في صاحبه فلم تجلد 80 حتى صار رسوله ومعه فلما اتوه فقاه بعد ربه وتسليمه وصلى عليه فقاه هو بيوم من النوم قال كيف حالك يا بني؟ قال الحمد لله انك لما طهرتني في الدنيا طهرني الله واغسلني الجنه. اذا فما كانت الحدود الا لسعادتنا. سعادتنا في الدنيا قبل سعادتنا في الاخره. فقدموا وقدسوا قيمه هذا الاسلام وقيمة نيته وعظمته، فإن الإسلام تطيح النبيلة لكن المحامي لها ذلك. yang tahan dengan percintaan Islam itu adalah ini. Wujud yang luar biasa, contoh, seperti ya diharamkan orang minum. Allah haramkan orang minum. Bahkan dalam hukum Islam, apabila orang minum apa maka dicambuk dengan satu orang yang jadi lah ini kan. Ya salah satu ada kemiluan. Ilmuwan yang mengumumkan. Kenapa ke dalam Islam orang yang minum apa itu Islam yang orang yang minum apa itu satu satu satu. Dibayar ini apa masalahnya? Apa masalahnya? Setelah diperiksa, ditanyakan kepada orang yang minum apa itu bisa mengumum 40 kali. Dia bilang, apa masalahnya buat saya? Dia bilang, setelah aku bisa 40 kali, itu keluar dari kampung hatiku keinginan untuk minum komentar nafsu untuk minum komentar itu ditanya lalu nanya sama orang yang siap tapi tanya kok bisa menang pukul 40 kali aku masih tanya orang lain itu tanya yang siapa sama diberi itu lebih jadi pukul 40 kali apa masalah. Setelah 40 hari memang gila dari kata-kata aku dan hatiku dan pikiranku. Yang jadi gubernur di sana waktu di Mesir itu adalah anaknya. Kedua, salah satu dari anaknya itu Muhammad. Ada dalam itu Muhammad itu anak kesukaan Allah. Kedua, maka kalau mau dihukum anak yang demo ini, kirim lagi dalam ini karena presidennya itu mau dihukum. Maka anak yang mau ini dari Muhammad. Itu gubernur, itu tidak ada nanti. Itu yang sudah sampai dalam sampai tempat, jangan hukum anda. Ya, dia semua. Suruh pulang dulu, suruh balik ke masing yang salah. Karena dia nama suruh balik ke masing yang salah. Karena semua tak nunggu. Membeda. Tidak tahu di sana sama dia sama. 80 hari. Jadi dia begini nih, yang akan kami. Jadi dia akan dicambuk 80 kali, ukuran yang 80 kali di dunia ini. يا حج يا نيوم Ya Muhammad rahimina wa ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka min khairi kullihi, aajilihi wa ajilihi, wa khairu kulluhu fi shari'atika wa shari'ati rasulika Muhammad. Allahumma ahdi bilayna hadhihi shari'ah. Allahumma ahdi bilayna hadhihi shari'ah. Ahdi bilayna hadha al-mushaffa al-kareem. Allahumma inna nas'aluka hubbaka. Allahumma صالح يا عم فلا هيل الهدوء الاخوان واولاده من بعده والقائمين بهذا المكان اللهم احفظ هذا المسجد بالرحمه واحفظ هذا المسجد بالعلم واحفظ هذا المسجد بالتقوى واحفظ الحاضرين فيه بكفاءه حوائجهم اجمعين مريضنا يشفى وما نسمى لك عبد الكاملين نبقى سلامة نصلح لها الدنيا ربي اللهم اكرمنا والحاضرين بالثبات عليه اكرمنا والحاضرين بكفاءه ديون وصلاح الشرور والظهور والنبوء برحمتنا يا ارحم الراحمين واجزي خيرا على اهلنا ومساجدنا المسلمين لا سيما حديثنا عمر بن حبيب والمالكين ما هو اللهم ارزقهم الصحة والعافية ونجعلنا بأسماعنا وأمصارنا وقوتنا وأمسيتنا واجعل الوارث منا وارحمنا فوق الأرض وارحمنا تحت الأرض وارحمنا يوم العفو عليك برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله والحمد لله رب العالمين. Thank you. Thank you.